في الطواف أثره فدخلت عليه وأكلت جمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جملك فترج فجعل يصيف بالجمل ويقول لي الجمل جملنا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواكي من ذهب فقال أعطوها جابرا ثم قال استويت الثمن قلت نعم قال الثمن والجمل لك باب الركوب على دابة صعبة والفحلة من الخيل وكان راشد بن سعد كان السلف يصحبون الفحلة لأنها أجرى وأكثر وفي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبان قال سمعت أنس بن مالك كان بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فراكبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا باب صهام الفرس وقال مالك يسمو للخيل والبرازين منها لقوله والخيل والبعال والحمير لتركبوها ولا يسمو لأكثر من فرس وفي قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي مسلمة عن عبيد الله عن ناصر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولسانه سحما. لا شفك هذا اختلاف تكره إمام محيفاتي بيتي دي وصي وبحر دور يوا بحر دي وسط يوا بحر اي كان اي چستن دو او باقي كان اي ما وي صاحبين دي چنا دي دري بحر دي كان دات نبي اسم جال پر سهمين اي وسط پر دي بحر كده ولا صاحب سامن يوا بحر چستن شو دري بحر شو اي راجل دي پر يوا بحر دو دي فارس پر دري بحر دي امام صاحب دليل ادي عبد الله بن مصعب روایت ہے ابن ماجہ سے تحویش دا ابن مجاہ کا تحویش دا چې نو کنه ته فارس ته پر دوی بخره دی رجل دی پر یو بخره دی دا د کپوتفا دوته دی یو بخره دی نبی سم تنفیران ورکو دی نام دی ورکو دی دا لا کچ دی حق دا شبس باب من قال ذهب تعينه في الحرب وذكر حدثنا قتيبة قال حدثنا صاحب بن يوسف عن صعبة عن ابي اسحاق قال قال رجل البراس بن عازب افررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر بين هوازن كان قوم رماة وان لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فاقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا باصطحامه فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رايته وانه لعلى بعلته البيضاء وان ابا سفيان اخذ بلجامها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كاذب انا ابن عبد المطلب باب الركاب والغزر للدابه وفي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل ركاب داخل يسبني ودا هر ذات ديك ركبت ورشي خدا دي الدار نه جوړي كان الله رجي نه جوړي غرض وفي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغزر غرزة واستود هناك تلك كائمة هل من عند مصر ذي الخليفة باب الركوب الفرس العارية لغر وصف من سردل كان شفاب من الدينين وكاك مطلوب يشه لغر وصف كان فدي من اسوى اللي جاير دو شابس وفي كان حدثنا عمر بن عوف قال حدثنا احمد بن ثابت عن انس قال استقبله النبي صلى الله عليه وسلم على فرس غوري ما عليه سرج في عنقه سيف باب فرس الكسوف وفي كان حدثنا عبد الاعلى ابن محمد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن كسوف كسوف كان الفكره كي وش ماندري ميه كدام كوري وري وخلي عن كثرة عن أنس بن مالك أن أهل المدينة فازغوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان سياقة أو كان فيه كتاب فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى ابن بعد يدمه وكلاشه كذا لا دائما بيسا ما جزاوه أول فصفه خلش كنا أخر قولي دو نبي صلى الله عليه وسلم كفاته كلش داخل مخلص دريوب من دو كنا لسي تكروت له فكان بعد ذلك لا يجارى ابن بعد يدمه وكلاشه كذا لاسي تزرستاره شابس باب السبك بين الخير وبي قال حدثنا كبيس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما زمر من الخير من الخفياء الى صنيه الوداع واجرى ما لم يزمر من الصنيه الى مسجد بني زريق قال ابن عمر ما يقول مكرر هو ذكر يا غور دور مقابله دي پرا كم كان كي كم وسمي كن ازمار شو هو مشكي شو دي ادي حفيانا فليت الوداع رسي دا مدینہ سے دویم دا خفیانہ سے تر وزارہ سے دا ویز دوی وہ کم کہا کہ اگر تزمیر نو شوا بے دستنیانہ مجھے مدری بری زرک رسے قائل ابن عمر وکنتم فی من اجرا وقال عبداللہ بن سب اسم وقال عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء الى صنيه 500 ميل او 6 وبين الصنيه الى مسجد بن زريق ميل باب اضمان الخير للسبك وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الله بن نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سبك بين الخير التي لم تزمر وكان امدها من الصنيه الى مسجد بن زريق وان عبد الله بن عمر كان في من سبك بها قال ابو عبد الله امدا غايه فطلع عليهم الامد باب غايه السبك للخير إسماعيل المزمرة وبيك الحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخيل التي كان أزمرت فأرسلها من الخفيان وكان أمدها ثنية البداع فقلت لموسى وكان بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل التي لم تزمر فأرسلها من ثنية البداع وكان أمدها مصدر بني زريق قلت فكان بين ذلك قال ميل أو نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فيها باب ناكة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم وسمت على الكفاء وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات الكسواء وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابو اسحاق بن محمد عن حميد قال سمعت انسا كان ناكة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظاء منها هنا طوله موسى عن حماد عن ثابت عن انس وفي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ناكة تسمى العظاء لا تسبق قال حميد او لا تكاد تسبق فجاء عربي على قعود فسبقها فشك ذلك على المسلمين حتى عربي لو كان بيوش بن قاعد يشتغل شيء فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم بن مختشوا فشق ذلك المسلمين حتى عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ده مسمون كان بتدبيري ده مسمون بده بتابش فكرا حق الله الله يرد في عفيم الدنيا الا وظهور فلا بد كان حق لو شيء في الدنيا بيوش لو شيء تجي مگر اغا تشوي ده كان صار بس صار بي خلاص باب بعلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء قاله أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعلة بيضاء وذي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة وذي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وعن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال قال له رجل يا أبا عمرة وليتم يوم حنين قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بعلة بيضاء وابو سفيان ابن حارث اخر بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كاذبي انا ابن عبد المطلب باب جهاد النساء وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قالت استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا معاويه بهذا وفي قال حدثنا كثير قال حدثنا سفيان عن معاويه بهذا وعن حبيب بن ابي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساءه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج باب عفوة المرأة في البحر وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنسا يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان فضحك عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله قال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله خذوا عن الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت لهم مثل أو مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين ولست من الآخرين قال أنس فتزوجت مبارسة بن الصامت فركبت البحر مع بنت كزاعة فلما كفلت ركبت داب راكبت دابتها فوقفت بها فسكتت عنها فماتت باب حمل الرجل امراته في الغزو دون بعض النساء وفي قال حدثنا عجاج بن من هالم قال حدثنا عبد الله بن عمر عن اميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدث نسائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج اكرى بين نسائه فايتهن يخرج فهمها خرج بها مع النبي صلى الله عليه وسلم فاكرى بين ناس عضوة عصاها فخرج فيها الصيف فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد منزل الحجاب باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال وذي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان ارى خدم سوقهما تنقذان الكرب وكلا عينه تنقلان الكرب على متونهما ثم تقرعان في افواه القوم ثم ترجعان فتملئانه ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر و ام سلم و انما لمشمرتان بالي چگري ارا خدم سوقي هما ادي دي پندي اگر گني خدم نه حال خير گني اويل نو تن کو زال كهربا دزي به كنا دا به كنا پرجي پر او پي يجه بند لو خستي وي ني به نه بدات کي دا بي مرت وكال وقال غيره اولر يلي کي تن کولان كهربا تن کولان تن كهربا كهربا على متن پملي بو دزي لو خستي وي ثم تفرعاني في وفاء القوم بمنطب الكول ثم ترجاني فتمني عبيادة الكول ثم تجاني عبيادة له شابس باب حمل النساء الكرام الى النساء الغرب وذكر حدثنا عبد الله بن عبد الله قال اخبرنا انسان بن شهاب قال سال ابو طلحه ابي مالك ان عمر بن الخطاب قسم مروط بين نساء من نساء المدينه فبقي اميره جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم ابنه علي فقال عمر ام صريح صليت أحق وأم صليت من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تذكر لنا الكرب يوم أحد قال أبو عبد الله تذكر تخيته باب مداواة النساء الجرحى في الغزوة ذيك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن الزكوان عن الربيع ابنة معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونداوي الجرحى ونرد الكتلى باب رد النساء الجرحى والكتلى ذيك حدثنا مسلم قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن الزكوان عن الربيع ابنة معوذ قالت كنا نعوذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى فنسكي القوم ونأخذهم ونرد الجرحى والقتلى المدينة رحمة من مدينة تورل مري من مدينة تورل كنا شده بدا خزمات كله 404 خطفات من طرفه والقتلى إلى المدينة باب نفع السهم من المدينة وبيك لحدثنا محمد بن العلاء لحدثنا أبو سامع عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه فقال انزع هذا السهم فنزع منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر رحم أن أكثر فنزع من الماء إنه يبرى ونشفه وزحمنا كبرى ونشي بدان نرى كنسر بدان نرى كبير فدخلت النبي صلى الله عليه وسلم خبر منك فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر نبيه بيش دام دين نرى وذلكنا عبيد أبي عامر أغفر بقتي ما فيه تركي باب الحراسة في الأرض في سبيل الله عز وجل وذيك حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مصهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر فلما قدم المدينة قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذا سمعنا صوت سلاحي فقال من هذا فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم وذيك حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن حسين عن بسالين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والكتيفة والخميسة إن أوتي راضيا وإن لم يعط لم يرضى لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حكيم وزاد لنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي سالين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة الدينار غلام الدرهم غلام الخميسة الكمبالي إسرائيل غلام کچیرے ور کول سی بیارو سی دا او کانش ور کول د سخه تابع نه کنه ناراضی پیسہ الوک ته یون تک اسا سی تیر سارا دی وایدا شی کا فلم تو کسا او چا وای ور سی بیو خیلو کو چ دا وای نو خل سی دا منه چ فائدہ کنه تکلیف نہ راحت نہ پر ورته یو دا انسان چ پیسې تک سی وو چه تا کنه فری رسول پر تو بالی عبدن مو بار بار دی انسان تا اخذ بینان فرسی فی سبیل اللہ جهاد دے پر کنا جو اس واگی نی ولی وی اش فسور اسو سارے گگار دا نتا ورنا چیتا پسار بند من تیرے کو گڑی کو مغبر تو قدما و قدمین اخر دی ان کان فی الحراسه کتو کی دراش مکروی کر بے پاش پاش وی و ان کان فی ساکا کا پسا کا ش کنا دو مکروی کر فی ساکا پاش پاش وی داخلی تے کنا تر کیو کے کنا می پسٹ کے کنا امیر داسوی وإن استأذن كثيري جرات ولي مصر ملاقات يا بس ترسي لم أذن جرات بيت بيرجي كنا لكن شيك سبحني ما حوالي النبي وهي شباك سفرش ولم يشف سرف نكا بريري كنا فتعصا نحلقات بي كأن يقول كا فأتص من الله كنا حيا بم الله ولا فكنا مرادك هو دا حلقة كنا جاهد برا جردي كنا وفيا بكني مطلوب توبا دا فعل والله من كل شيء طيب ده هر شيء بس فتزارة وهي يأول دا طيبة هو إلى الواو بيواو تبدأ رسل كلمة فتوبة ونجرسوها دا دي يتيبون دا خلاص باب فضل الخدمة في العدو وذكر حدثنا محمد بن غرارة قال حدثنا شعبان بن عبيد عن ثابت بن البناني عن انس بن مالك قال صحيح جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو اكبر من انس قال اجبني اني رايت الانصاري يصنعون شيئا لا اجد احدا منه انس هيك تجاري ما بخدماتك فغزوشه على كيف منى مشروع يا جرير بن جمع انصار لدريبي يوشار بك الله لا اجد احدا من الا اكرمته زندگی میں اس پاسارے سے سکا مگر زبے دے کرام کو انصار میں داخل بھی کا چل سال بھی چازو تو بھی بے کنا بس خدمت پہ گیا چھوڑ یہ بد دی رورا ہر دی پہ ہوا کنا زین دی جڑوا بس اپر سے پہ غزور سے کنا خدمت دے رہا کہ کہ پاپ دے سخت سر لگے تھا زج انصار بھی نہ پمخ تے زیادہ خدمت پہ جریر بھی انصار سری و شابس ومن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو بن ابي عمرو المولى المطلب بن حنطب انه سمع انس بن مالك يقول خرجت مع رسول الله الى خيبر احدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدله احد قال هذا جبر يحبنا ونحبه ثم اشار بيده الى المدينه قال اللهم اني احرم ما بين لبتيها كتحريم ابراهيم مكه اللهم بارك لنا في فاعنا ومدنا ومن قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع عن اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم بن عبد مورد لكن العجلي عن انس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثرنا ظلا الذي يستظل بكفائه واما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا واما الذين افطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. هنا حكى يهدي ولي هذا سفر شيء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثرنا ظلا الذي يستظل بكفائه هذا رفت يقول مش اغوي كيف اخفلا كم بالا بيكنا زين تسير جواب كتة ولا غنوا كمالة بكتة فزاق فرلاك وعاب تسير وا وأما لا سامو كاتي رجلي ولا فلم يعمل في إيجاد سعي لفوق كلا ذكر شو خصتري عادي كمالة دي وأما لا نأبتو كاتي رجلي ولا ولا فبعثوا ركابا يريشوا كاتي ولا وامتحنوا كنا وكلا من خدمات تشريكوا وعالجوا وشارة كده كنا لرجيرو ولا يبرو ولا كان سبحة وسبحة نبي سم تزابا مفترون اليوم بالأجر نروح إيه كي تأكل هو غورا غورا تجاري هندي بوليه كنا خدماتنا هو كي تجيه غورا غورا شابس باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر وبي قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرضا قال عن معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه عليه صدقه كل يوم يعين الرجل في دابه يحامله عليها ويرفع عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه وكل خطوه يمشيها الى الصلاه صدقه ودل الطريق صدقه باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الايه وبي قال حدثنا عبد الله بن المنير سمع ابن ناظر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عن ابي خالد بن انصار بن سعيد بن سعيد ان رسول الله قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما عليها وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا ما عليها والروحه يروحها العبد في سبيل الله والغدوه خير من الدنيا ما عليها باب من عذاب السبي للخدمه وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا يقول عن عمر عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحه التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى اخرج الى خيبر فخرج بي ابو طلحه مردفيا وانا غلام راهقت الحلم فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل فكنت اسمعه كثيرا يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والعزين وغلبة الرجال ثم كرمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب وكان قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى اذا بلعنا صد صهباء حلت صبنا بها ثم صنع حيثا في نسع صد صهباء يزوج من ذات يد بالوسي حلت فلا مقابل عند يديها حيثا فكشلا فبنا بها نبي سمكرا يديك ورزيوك لا كرم ثم صنع حيثا حيث جو کو فیرت ہے سعیر پوری کی استفان سے شابس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حولك فكان تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاولها وراءه بغباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فصرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم بين لبتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم باب ركوب البحر وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا احمد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك قال حدثتني ام حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها بصي كذا وهو يضحك قال يا رسول ما يضحكك قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله والله أن يجعل منهم قال أنت منهم ثم نام بصي كذا وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين وثلاثا قلت يا رسول الله أن يجعل منهم فيقول أنت من الأولين فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى المعز فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندكت عنقها باب من استعان بالضعفاء وصالحين في الحرب وقال ابن عباس اخبرني ابي سفيان قال قال لي قيصر سالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فزعمت ضعفاؤهم وهم اتباع الرسل وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال راى سعد ان له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو سمع جابرا عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يعود فيه فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي فيقال نعم فيستوى عليه ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيستوى ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح باب لا يقول فلان شهيد قال ابو هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بمن يجاهد في سبيله الله اعلم بمن يكرم في سبيله وبكر حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التكى وهو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيف قال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشيوخ لا يدع لهم شاذة ولا فاذة كتا غشيا وريا كنا نبردي ما جاء بسيفي يضربها بسيفي كنا سب جان کو کہ چیتا کرنا دفاع بھی نہ دیا کرنا دخمن نہ چیتا کرنا سائی وریاو لسوی کرنا پس ورشی بھی امروی ہے فقالا ما اجزا من اليوم احدون کما اجزا فلان بیاوی ویل چی ندا کرنا پنن ویدہ میش کرنا جامر جرعت چند کرنا لکا چی پنکی دا جرعتو کرو یا پنکی کرنا بدانو گٹلو دیران خوی تیرہ اوکرلا نبی سمیتوی چی اما آئینو من اہل نار تیرہ بیکری خدا دا اہل نار مدا تجي متبا سلام عليك انا انت بنداك فتوى مره بيت فلان شهيدا فقال لي منكم انا صاحبه فكم شي سلوك يا رزق ترى من غيرك اللي كذا سوى جدو غير اللي نار مدا فخرج ابو شبس كلما وقفتم واذا اسرع وهو قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل صيفه بالارض وذبابه بين صدييه ثم تحمل على صيفه فقتل نصل فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد انك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرتني فانه من اهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل صيفه في الارض وذبابه بين صدييه ثم حمل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله عند ذلك ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار فان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه باب التحريض على الرماة وقول الله وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان قال من امسك احد الفريقين بايديهم فقال رسول الله ما لكم لا ترمون قال كيف نرمي وانت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وانا معكم كلكم وبه قال حدثنا ابن عين قال حدثنا عبد الرحمن بن عاصم عن حمزه بن ابي قصيد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين سفرنا لقريش وصفوا لنا اذا اكتبوكم فعليكم بالنبل قال ابو عبد الله اكتبوكم يعني اكثركم باب الله بالحراب ونحوه وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال بين الحبشه يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فاهوى الى الحصى حتى فحسبهم بها فقال دعهم يا عمر وزاد عليهم نحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد باب المجنة ومن تترس بترس صاحبه وبيقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله وفي كلا حدثنا سعيد بن وفار كلا حدثنا يكون بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على راسه وادمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجنه وكانت فاطمه تعتكله فلما رات الدم يزيد على الماء كثره عمدت الى حصير فاحرقتها فالتقتها على جنبه فركا الدم وفي كلا حدثنا علي بن عبد الله كلا حدثنا كثيرا عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر قال كانت أمر بن النذير مما أتى الله ولا رسوله مما لم يجف المسلم عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة السنة ثم إلى يوم بكى في السلاح والقراع غدة في سبيل الله باب وبه قال حدثنا كبيرة قال حدثنا سفيان عن صعب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت عليه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد صعب سمعت يقول ارمي فداك أبي وأمي باب الدرك وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن وهب قال عمرو حدثنا ابو الاسود عن عروه عن عائشه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تعنيان بغناء بغاء فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمره الشياطين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما عمل عمدتهما فخرجتا قالت فكان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والحرام فاما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال لي اتشتهين ان تنظري فقلت نعم فاكامني وراءه خدي على فمه ويقول دونكم بني ارفدة حتى اذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي وكان احمد عن ابن وهب فلما غفل باب الحمائل وتعاليك السيف بالعنق وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمائل ده ايش هديك نصر القولي هذا التير قد يميكي بودي شاه كوي تكنا حمائل وتبلشي وعنق ده ده كنا يسبني بي اثر بي اغاية یہ پر غابل کمیٹی بندے کرا دار بدال کو یہ تو انہوں کو تبیر رشی دا جائز دی کرا یہ قسم دے غاق گانا شی اگر یہ میٹر یا بندے مضبوط شی یا بندے کشل لیدر شی شاہ بس ومن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن زيد عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الناس واشجع الناس ولقد صدع اهل المدينه ليله فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت استمر الخبر وهو على فرس من ابي طلحه غري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا او قال انه لبحر باب ما جاء في حجه السيوف وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الاوزاعي سمعت سليمان بن حبيب سمعت ابا امامه يقول لقد فتح الفتوح قوما ما كانت حليه سيوفهم الذهب ولا الفضه انما كانت حليتهم العلابيه والانوك والحديده باب من علق سيفه بالشجره في السفر عند القائلات وبه قال حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن ابي سنان الدؤلي وابو سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبرهما انه عزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ناج فلما كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفل معه فادركتهم الكائنات في واد كثير عظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستزيدون بالشجر فنزل رسول الله تحت ثمره فعلق بها سيفه. ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرج فقال إن هذا اخترت علي صيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا فقال من يمنعك مني من يمنعك مني قلت الله الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس وروى موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام الصيف فهو ذا فهو فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. باب اللبس البيضة وذكر حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي خالد عن ابيه عن سهل انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فكان جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على راسه فكانت فاطمة تعطل الدم وعلي يمسك فلما رات ان الدم لا يزيد الا كثرة اخذت حصيرا فاحرقته حتى صار دما ثم زكاته فاستمسك الدم. باب من لم يرى كثر السلاح عند الموت وذكر قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا الرحمن بن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغله بيضاء أرضا جعلها سلكة باب تفرق الناس عن الإمام عند الكائلة والاستدلال بالشجر وبيك الحمد لله أبو اليمن كلا حمدان الشعي من أهل الزهري كلا حمد لله سنان أبو أبي سنان أبو سلامة أن جابر أن أخبرهما حا وحدثنا موسى بن إسماعيل كلا حدثنا إبراهيم بن أسعب كلا حدثنا ابن شهاب عن سنان بن سنان دؤالي أن جابر بن عبد الله أخبره أنه عاد مع رسول الله فأدركتهم الكائرة في واد كثير الغذاء فتفرق الناس في معصاه يستدلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ ورجل عنده وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا احترس السيف فقال من يمنعك مني قلت الله فشام السيف وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه باب ما قيل في الرماح ويستر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وبك حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي النذر مولى عمر عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع السالم له محرمين وهو علم محرم فراح حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن ينابلوه صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النذر وقال هل معكم من لحمه شيء باب ما كيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والكميس في الحرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فكان احتبس أذراعه في سبيل الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقال الحق على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل ساعة موعد هم ساعة أدهى وأمر وقالوا أيضا قال حدثنا خالد يوم بدر وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين ساعة من شعير وحدثنا معلى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد وقال يعلى قال حدثنا الأعمش درع من حديد وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراكيهما فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراكيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا تتسع باب الجبة في السفر والحرب وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم عن مسروق قال حدثنا المعيرة بن شعبة قال إن ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أكبر فتلقيته بماء فتوزع وعليه جبة شامية فتمزمل واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان زيكين فأخرجهما من تحته فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه باب الحرير في الحرب وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفث لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. امام شبيس خالد ورشم تو داس عذر فجيز بيجي كنا مرض دي وجنا يا جنگ دي پرا امير امام شبيس كان چنا حلس رشم دي رنائي پرا كنا فجنگ شن دي جيز يا مرض دي وجنا البتہ پجم شدا دی ازل چدا اے بانے مزکنا مزای چدا دی برشمی کوئی تالے جا کنا آدا مزاوی کر بیس کری بڑی کوئی بانے ودا آج خورا وہ دو چے دا تالے مزا کنا دا برشمی ودا بانے چے بڑی دا خورا وہ دو وہ دا غم دو رو اپا وہ در سے بیدار ہو دو چے دا غم مزا کنا برشمی یہ تپر دے وجہ نا یا دے مرض دے وجہ نا کنا حرف مندوی بیدار ہو تر وہ دو شبس وذي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عمرو عن قتاده عن انس حوى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عمرو عن قتاده عن انس ان عبد الرحمن والزبير شكوى الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكملة فارخص لهما في الحرير فرايت عليهما في غزاه. وذي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه اخبرني قال اخبرني قتاده ان انس حدثه مرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. وذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبه سمعت قتاده عن انس مرخص أو رخص لهما لحقة كانت بهما. باب ما يذكر في السكين. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الزمري عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل من كتف يحتز منها ثم دعا الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب عن الزهري وزنى فالقى السكين. باب ما قيل في قتال الروم. وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن المعدان عن عمير بن الاسود حدثه أنه أتى عبادة الثالث وهو نازل في ساحل حمصة وهو في بناء له ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام إنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يعوذون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم. قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يعوذون مدينة قيصر محفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. باب قتال اليهود. وبه قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختلي أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مالك بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تكون صلاة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراء اليهود وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. باب قتال الترك. دا جوج مجوز کنه دا یهود دی هلی را بکوچه دا دا یهودی دا کنه کار قتلی که دا که کار بی راغ نکو کنه دا بی غلا دی. باب قتال الترك. وابن قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثعلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر وان من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان وجوههم المجان المطرقه. وابن قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا الترك سعار الاعين حمر الوجوه. امر به قیامت کو سچ تو تیرے دستور کے طرح کے تان نہیں کڑا دوان کا دوکلا منگولیا کو منہ کنا دا وڈے سترگے ولا دی دا سر مکینہ دی دا کیتے پی دے دی دا مکینہ تے چ کا ٹاپ تکوری کا کا کنگل دی کنا دا نسل دیسرے بے تو سے جان کی سام ولا تک مسا تو حد تو قاتل قومن نعال مشار. امر به قیامت کو سچ تے پھر تو سے قوم سمجھے گی ولی کہ اے گا سپلائی بھی وشتون بھی کنا پاوہ بے دا کے شنی اے سپلائی سپا دی ویشتون سپا دی کنا تپتیا دی خپاس پر پسند اخی چې د ویشتون نبی کا زه هر کې خلاص. باب قتال الذين يتعالون الشعر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكن مصاب حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تكن مصاب حتى تقاتل قوما كان وجوههم المجان المطرقه. قال سفيان وزاد فيه ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره روايه عن شعار الاعين زلف الانوف كان وجوههم المجان المطرقه. باب من صفى اصحابه عند الهزيمه ونزل عن دابته واستنصره. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد بن الحق حراني قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء وساله رجل اكنتم فررتم يا ابا عمر يوم حنين قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان اصحابه واصحابهم فسرا ليس بسلاح فاتوا قوما. كنتم فررتم تو سے کہ پجام سے تسلیم تھا یا ابو مرہ کہ نہ پجام سے تسلیم تھا بیٹے چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اصحاب چکم زونون دی واخفاهم او چکم کنا الگ ہون دی کنا او خسرا بے وصلی وی لیسا کہ صلاح و صلاح و صلاح آ کنا خلق لوڑ رو تسلو کنا فاتو قوم رماتن یا کنا محمد قوم سرا چاگا جنگ دو کو مسیق وی کنا فاتو کم نرماتن جمعہ وازن و بنا نصرہ ما یکاب یسکتل مسامن داخل کم سر محمد کی کنچاتی رانداز کم دا کنا اور نوویو کنا قریبا چدی کنا خیسا آسد بزویا پر رزی کنا ساحتی رانداز کم سر محمد کی فرشا کم مرخ کن دی آئی سرک پی سرولی سرہ ویسری پی ویسری سرہ ما يكاد يخطئنا كونه وكريم جديد ظهور خطوي فاقبل هناك النبي صلى الله عليه وسلم نبي متوجه كان ونبي صلى الله عليه وسلم كثر بن داوود بن عمي ابو سفيان الله بن خالد بن متي يقود به كان ارى لا كثر بن ديري بن ديري نبي صلى الله عليه وسلم مدبا دا كيف كان وفنصر وهذا سبيرا من مدته وسواري وسكرسي تجيت ترسي بريش كان ثم قال النبي كذب انا بن عبد المطلب سبي كلام الوفاق بيا كان سبنديو كدا كان خلاص باب الدعاء على المشركين بالحزيمة والزلزلة وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي رثاء عن علي قال لما كان يوم الأحزاب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله بيوته وقبورهم نارا شعلونا عن الصلاة الوسطى حتى عبت الشمس وبه قال حدثنا كبيس قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن ابن هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم عن سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم سنين كسن يوسف وبيك لحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد أنه سمع عبد الله ابن أبي أوفى يكون دعا رسول الله سلام يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب اللهم هزم الأحزاب اللهم هزمهم وزلزلهم وبيك لحدثنا عبد الله ابن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في زين الكعبه فقال ولاهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحيه مكه فارسلوا فجاءوا من الصلاه من سلاها وطرحوه عليه فجاء فاطمه فالكفه عنه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لابي جهل بن هشام وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وابي بن خلف وعقبه بن ابي معيط قال عبد الله فلقد رايته في قليل بدر قتلى قال ابو اسحاق ونسيت السامع قال ابو عبد الله وقال يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق اميه بن خلف وقال شعبه اميه او ابي والصحيح اميه وبك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه ان اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك قالت أولم تسمع ما قال فلم تسمع ما قلت عليكم باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاد عن عمه أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسين باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم وبه قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال أبو هريرة كلمة الطفيل بن عمرو دوسي وأفتاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وابت فادعو الله عليها فقال هذا فقط فادعو الله عليها كما دوس من نفر مني وكلا إنكاري وكلا عزيز وكلا فقيل حلقت دوس كما شاور كان دوس حلوك شو ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم نظرتك فقال اللهم أهد دوس خدا دوس تهدياتك وقت بهم خدا يروى لك نبي صلى الله عليه وسلم بدعانه شابه سيح بعض دعوة اليهود والنصارى على وعلى ما يقاتل عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال وذيك حدثنا علي بن الجاع دعوة قبل القتال طوش زريو ذكر شيكنا هون لتا دعوة نور سدلا جنگ نمخشي كبير طوال دعوة رتي جسلام قطر وشا اسم مستحب دا وزرين دا ذكر شيكنا دول الدنيا دي اسلام نخبار دو اسلام كفي تاريخ تر شوا دا دنيا شكنا دنا خبر دا چې پیمبر ولا دنا چې مسلمان یو قوم دا او ځکه مذهب دا دین دا نه اس کنه دعوت پر کول دا سفر نه ده کنه ځوان وکړه دعوت پر کچه مسلمان شي تا کنه او مذهب د البته خبر وبه قال حدثنا علي بن علي بن الجهاد قال حدثنا شعبان فتذ سمعت انس بن مالك يقول لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قيل له انهم لا يكتبون كتابا الا ان يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضه وكان ينظر الى بيضه في يده مناقشة محمد رسول الله وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبه ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى فامره ان يسوى الى عظيم البحرين فدفع وعظيم البحرين الى كسرى فلما قراه كسرى فرقه فحسبت ان سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب خدايا فكتنا توتي توتي كنا فبيرات تكبل السرى كنا ازورا جيزا كنا بدعا جيزا دو كنا ودعا جيزا النبي صلى الله عليه وسلم ازورينا كريدي كنا كفارتا ودعا جيزا تكريدي بس